لكنه حليم لكنه صبور. إن الله يصبر على عباده، إنه يمهل لكنه لا يهمل على الإطلاق، حتى إذا ازداد الظلم وطغى الفساد أخذهم الله بذنوبهم. نعم، حتى وإن كان فيهم الصالح أخذ مع الطالح، أخذ الحابل مع النابل، أخذ الطيب مع الشرير، لكن يبعث كل واحد على نيته. دليلي في هذا الكلام ما أورده الإمام النووي في الحديث الثالث في باب النية في الرياض وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، تحت قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال العلامة النووي في هذا الباب بعد إذ أورد حديثا عن عائشة أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. انظر إلى هذا الظلم وهذا الفساد، حتى تعلم أن الخسف يأخذ الجميع، الصالح مع الطالح. يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، أي فيهم المكره، وفيهم من خرج لغير هذا على الإطلاق، وفيهم الذي لا يفقه المسائل على الإطلاق. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، أي أن الغضب يعم الجميع، لكن عند الله ساعة الحساب يبعث كل مرء على نيته. استدل العلامة ابن القيم الجوزية أيضا في كتابه القيم في عدة الصابرين على هذا المنار بأثر طيب، قال: إن له شواهد، لكن للأمانة العلمية قلت إن الأثر لا يخلو من مقال على الإطلاق، لكنه أتى به على سبيل العبر لا على سبيل الثمر. فاسمع مني، قال: أما الله تبارك وتعالى غضب على قرية فأوحى إلى جبريل أن اهبط إلى تلك القرية فاجعل عاليها سافلها، فنزل فتفقد أحوال أهلها فرأى فيها عبدا يعبد الله ليلا ونهارا، فقال: أي رب إن فيها العبد الصالح. قال: ابدأ به. قال: وكيف أبدأ به؟ قال: لأنه لم يتمعر وجهه غضبا لي، وفي متن: لأنه رأى الظلم واستكنه في قلبه فكان أول المعذبين، أي ثم يبعث على نيتي يوم القيامة. إخوتي وأحبتي في الله، ربما يقول قائل: ومن أعلمك بأن الزلزال إذا قتل فيه البشر فهو خسف؟ معي أدلة كثيرة بأمر الله، عكفت على بطون الكتب وأخرجتها، لكن حسبي قبل أن آتي بتلك الأدلة أن أقول إن الزلزال، والذي يعني هزة أرضية يحدث بسببها تشققات في القشرة الأرضية من عاليها ثم يحدث فيها ما يحدث، قلت إنهم يرجعون ذلك إلى الأدلة العلمية وإلى الحوادث التجريبية. قل: ومن الذي خلق الأدلة العلمية والحوادث التجريبية؟ إنه القادر سبحانه وتعالى، ما يجري شيء في ملكه إلا بأمره. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيضا أيها الإخوة الأحبة، حتى لا يضحك علينا علماني خبيث، فإني أقول مقولة لا بد منها، يقال: ومن أدراك أن الله أنزل الغضب في تلك الساعة؟ قلت: معي الدليل الوارد في الصحيحين: إن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء، أي كتب كل شيء، قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. احفظ معي: خلق الخلق، كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، يعني كتب قبل أن نخلق أن الزلزال هذا سيحدث في تركيا قبل أن نخلق، للآن قبل أن نخلق ب50,000 سنة. لذلك فإن الله قدر

والله لو عاد اي لو تكرر هذا الزلزال لا اساكنكم فيها ابدا، اي لا اسكن معكم فيها ابدا، لان الزلزال لا يحدث الا بسبب كثرة الاثام والمعاصي التي تغضب الله الواحد الديان. اخوتي واحبتي في الله، قلت انظر ايضا الى الادلة القرآنية التي تأتي سياقا وتبيينا لهذا الامر. قلت اتدرون ما فعل قارون قبل ان اتي الى تركيا في لبها؟ اتدرون ما فعل قارون؟ كان في البداية صالحا وكان من رفض موسى وكان متبعا لموسى، الا انه افترى لما ازداد مالا وازداد قوة وازداد جاها ووجهة وكثر المال وكثرت الخزائن وكثرت مفاتيح الخزائن، حينئذ افترى وقال انما اوتيته على علم ايه عندي. انظر ماذا كانت النتيجة. ينصح موسى صلى الله عليه وسلم الا انه يأبى النصيحة ويظن ان الامر جزية، يقول له اعطي لبني اسرائيل ساعد المساكين ساعد الفقراء، يقول لا انا عالم وبجهدي اتيت بكل هذه الامور، بعلمي اتيت بكل هذه الاموال، اني فضلت على هؤلاء جميعا بذكائي الخارق الذي جعلني في تلك المثابة. ماذا كانت النتيجة؟ زلزال منفرد لداره فقط. الله قادر على كل شيء، لذلك زلزال بسيط يحدث في مكان ضيق، زلزال متسع، زلزال دولي، زلزال قاري، ثم الزلزال الاكبر يوم القيامة بالارض وما عليها، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. تعال الى الزلزال المصغر البسيط الذي حدث لقارون في داره، بين قارون في داره في وسط امواله ينظر اليها تارة يمينا وينظر تارة يسارا، ان الاموال امامه عظيمة، انه يظن انه لن يموت بسبب كثرة المال على الاطلاق، وان الخلق جميعا بحاجة اليه، وان وجهته فوق الكل، لذلك بينه وينظر اليها بفرح وبسرور وشغف، اذ خسف الله به وبداره الارض، يقول تعالى مصورا ذلك، فخسفنا به وبداره الارض. نعم، خسف الله بقارون وبداره الارض. ماذا جرى؟ قال اهل العلم بينا هو في وسط خزائنه اذ انشقت الارض فابتلعت الدار بمن فيها، اي ابتلعت المال بصاحب المال. الله اكبر، اليس هذا زلزالا؟ تصدعت القشرة الارضية، حينئذ زاد الاتساع، سقطت الدار بمن فيها بالاموال وبالرجل في بطن الارض، ثم التأمت الارض عليها. هذا زلزال عظيم في منطقة بسيطة صغيرة. وانظر الى قول الحق تبارك وتعالى، فكلا اخذنا بذنبه. انظر، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وفي النتيجة وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله اكبر، توضيح ما بعده توضيح، بيان ما بعده بيان. انظر الى تركيا الحالية، الله اكبر، ان الزلزال لما حدث في مصر ولم يهلك في احد، نادينا وجرينا في العباد وفي البلاد وقلنا ان هذا بمثابة الغضب والسخط من الله. ايها الناس، عودوا الى ربكم سبحانه وتعالى واعلموا ان القضية لن تتم بين يوم وليلة، ولكن اكثروا من الاستغفار وعودوا الى الله الواحد القهار وتوبوا اليه جميعا. لذلك ايها الاخوة الاحبة، حدث هذا في تركيا مرة بعد مرة، ومنذ سنوات حدث فيها، فهلك اكثر من 40,000 نفس. ورغم ذلك ماذا كانت النتيجة؟ مجموعة من العلمانيين الذين حاربوا رب العالمين وشاقوا الله ورسوله وشاقوا الموحدين في كل مكان. الله اكبر، ماذا جرى؟ بئس الخلف لنعم السلف. انظر الى سلفهم في الاول، هذا هو محمد الفاتح. ماذا جرى لما علم الغرب القوة المكمونة في تركيا هذه، حينما كانت بلدة اسلامية عظيمة، عملوا عليها اي صنعوا لها سياجا من حديد، اي صورا من حديد، حتى لا يخرج منها العملاق الاسلامي او المارج الموحد. لكن الامام العالم الزاهد محمد الفاتح، وكان اماما عالما مدرسا للعلوم الشرعية، وقف ونادى في الناس، فاستمع عنده من الخلق اكثر من 150,000 نفس،

وحينئذ يبتزون اموال العرب، يرهبونهم طارة بعد طارة، تركيا من ناحية واسرائيل من ناحية. الله اكبر، الا لعنة الله على الظالمين. وبدأوا بالفعل في التحرش بالموحدين في الدول الاسلامية، لم يقف الامر عند هذا الحد، بل قاموا بابادة الاكراد الموحدين السلفيين في كل مكان. ايها الاخوة الاحبة الكرام، لم يقف الامر عند هذا الحد، بل منذ 4 اشهر فقط وقرأتم في صحف الكويت يا هنا انهم الغوا جميع الشهادات التي خرجت من الازهر ومن السعودية، اي ان اي طالب تخرج من اصول الدين او الشريعة او الدعوة الاسلامية او من اي كلية بجامعة الازهر او من المدينة المنورة من اي كلية بها دينية فان شهادته في حكم الملغاة ولا عمل له على الاطلاق. فضلا عن ذلك اغلقوا كافة المعاهد الدينية في تركيا حيث لا دراسة دينية بعد ذلك. الله اكبر، ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ اغلقوا المعاهد الدينية، سحبوا المؤهلات العلمية الشرعية، حاربوا الموحدين في كل شيء، ارادوا ان يدمرونهم بكل قوة. وهذا الذي يختال، هذا الذي يتبختر، هذا الذي يفرض سطوته هناك على الناس، هناك في كذا، ويهدد سوريا من ناحية وكذا من ناحية وهذا من ناحية. ماذا كانت النتيجة؟ لا بد وان يأتي الامر الشديد، لا بد وان يأتي خسف ما بعده الا القضاء على القوم الظالمين. لذلك جاء الانذار قبل ذلك فجاء الخسف هنا. حتى الان يقولون ان عدد القتلى في تلك البلدة زاد على 13,000، ان عدد القتلى زاد على 13,000، وان عدد المصابين في حالة خطيرة زاد على 33,000. لم يقف الامر عند هذا الحد على الاطلاق، لكن الاعداد التي تحت الانقاض اكبر من ذلك اكبر من ذلك بكثير، وانا لا نرجو الشماتة باحد على الاطلاق. الاكثر من ذلك والادهى ان الله جعل لهم آية، انهم لا يستطيعون الان ان يعيشون بسبب الرائحة الخطيرة التي خرجت من تحت الانقاض، رائحة الموت النتنة الجيفة، الرائحة التي ملأت البلاد والعبادة هناك، فيضعون الكمامات لشدة الرائحة هناك. ثم يأتي مفتي لا يعرف الله لحظة في تركيا ولم يؤمن بالله لحظة، فيفتي بجواز ترك الصلاة في تلك الايام بسبب الرائحة وما يرونه من اشياء. اي مفتي هذا؟ واي دين هذا؟ واي امور هذه التي حبست في البلاد وفي دين الله تبارك وتعالى؟ حتى بعد الغضب ما استعذوا على الاطلاق، حتى بعد الخسف ما استعذوا على الاطلاق، ولكن اتوا برجل ممن صنعوه على اعينهم يفتي بتدمير الدين، يفتي بتحليل الحرام، يفتي بتحريم الحلال. الله اكبر، ماذا حدث الان؟ رغم هذه الامور فانهم يتلقون المساعدات، انهم مشغلوا بقتلاهم تحت الانقاض عن كل ما يهم. الاكثر من ذلك ان الله تبارك وتعالى اراد ان يثبت لهم ان القوة التي جمعتموها الله قادر على سحقها في لحمح البشر، وان اي قوة نووية الله قادر على الخسف بها في بطن الارض. وهذا انذار ايضا لبقية دول العالم التي صنعت الالات النووية والصواريخ العابرة للقارات وكل شيء، الله قادر على الخسف بتلك الامور حيث لا تضر بشرا على الاطلاق، لكن يخسف بها في باطن الارض، بدليل ان القاعدة البحرية التركية خسف الله بها في بطن الارض. لم تخلص طلقة واحدة ولا شظايا نارية على الاطلاق، لكن خسف بها بالجنرالات والجنود الذين كانوا بها، خسفت في باطن الارض. وكأن الله يقول لهم اني قادر على فحص قواتكم التي ترددون بها العرب الموحدين في كل مكان حيث لا يكون لكم وجود على الخريطة في اي بقعة. ايها العباد، اننا يجب علينا الا نجعل الاية تمر سدى، ولكن يجب علينا ان نستعر. ايها العباد، يجب علينا ان نخشى وجه الله تبارك وتعالى. ثم اني اقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ايها العباد، وكأني اقول ان هذه الدولة لما تحالفت مع القوى المعادية ولما هددت الدول المسلمة الفقيرة الضعيفة فان الله تبارك وتعالى وقف لها بالمرصاد. أو ما تعلموا من درس أصحاب الفيل الذين جاءوا بقوة ودبروت فأرسل الله عليهم شبحا

انظروا الى الكويت ماذا فعلت، قدمت لكم المال والزاد والاطباء والمستشفيات. انظروا الى السعودية قدمت لكم كل خير. انظروا الى كافة البلدان العربية الاسلامية، هي التي وقفت معكم، هي التي حزنت على ما جرى لكم، هي التي تحذركم، هي التي تنبئكم، هي التي تدعوكم الى العودة الى الله تبارك وتعالى. اما اسرائيل فوالله لم ترضى عنكم على الاطلاق، ومهما تحالفتم معها ومهما اظهرت لكم من المودة فان فناءكم سيكون على ايدي اليهود، ان فناءكم سيكون على ايدي اليهود الذين تتحالفون معهم، وعلى ايدي النصارى الذين تتمنون الانضمام الى حلفيهم وتدفعون لهم كل غال وكل رخيص حتى يرضون عنكم. والله يقول ولم ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. اعقلوا ايها الناس، اعقلوا ايها العلمانيون، اعقلوا ايها الناس، فانكم لا توازوا ذرة في كفة على الاطلاق. واعلموا ان الدنيا لو كانت توازي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكني احذركم ان بطش ربك لشديد، هذا امر لكن يعقبه العذاب الشديد، واني اخشى عليكم هذا العذاب. هذا واقول اني ناصح ولست بشامس، اني داع الى الخير ولست بداع الى الشر، اني محب ولست بمبغض على الاطلاق ولست بكاره. ايها الرجال لا تفهموا قولي على سبيل الخطأ على الاطلاق، بل والله الذي لا اله الا هو ان كنت متسددا في النصح عليكم فهذا من باب الخوف عليكم من عذاب الله، لان الاب ولان الاخ اذا خاف على اخيه او خاف على ولده شدد عليه في النصح وشدد عليه في الوعظ حتى يعود الى ربه سبحانه وتعالى. لذلك فاني اشدد عليكم حتى تفيقوا وتعودوا لله، واخشى ان يكون الله قد ختم على قلوبكم وعلى سمعكم وعلى ابصاركم، فاتقوا الله حتى يحيي لكم قلوبكم. هذا غفر الله. آية الله الكسوف. إن آية الكسوف مرت على العباد دون خوف أو وجل، دون عبرة أو اتعاظ، دون خوف من جبار السماوات والأرض إلا ما رحم الله رب العالمين. وهذه الهيئة العلمية تقول، والتي ادعت الفهم العلمي والعلم منها براء، أصدرت منشورات موزعة مكتوبة تقول فيها ندعوكم للاستمتاع بالنظر إلى كسوف الشمس بالنظارات، ندعوكم للاستمتاع. الله أكبر. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف فزع، وإن نص المتن يقول خرج فزعا وهو يجر رداءه. وهذه الهيئة العلمية تقول ندعوكم للاستمتاع بالنظر إلى كسوف الشمس بالنظارات. فخرج الشباب والشابات من المستهترين والمستهترات بالشرتات والمايوهات والفانيلات، ويلبسون النظارات وينظرون بها إلى كسوف الشمس وهم يضحكون ويصدرون الصرخات والآهات. الله أكبر. أي عبرة هذه؟ أي أمور هذه؟ أي خوف هذا؟ أي وجل هذا؟ أي دعوة فيه؟ إنها دعوة هدامة، إنها دعوة هدامة، إنها دعوة هدامة تريد أن تشكك في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإنها لا تظهر ذلك علانية على الإطلاق، ولكن بفعالها تترجم ما تريد أن تقول للعباد. أيها المحبون، أيها الأحباب، وكأني أقول إن الحق تبارك وتعالى يرسل إلينا تلك الآيات ليعتبر بها من يعتبر، ويصعظ بها من يصعظ، والموفق ومن وفقه الله. أما ومن خصم الله على قلبه فلن تجد له هادئا على الإطلاق. أيها الأحبة الكرام، أو ما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالكسوف خرج فزعا من داره وهو يجر يضرب رجاءه ثم صلى بالناس لانه فزع الى الصلاة. وما قرأت الحديث الوارد في الصحيحين عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة. فافزعوا، انظر الى اللفظة فافزعوا، لم يقل اتجهوا الى الصلاة ولم يقل قوموا الى الصلاة ولكن قال فافزعوا الى الصلاة. لماذا؟ لان حالة الكسوف هذه حينما تظهر في السماء لا ينظر اليها الموحد على الاطلاق باعتبار انها من الاسباب الكائنة بذاتها، ولكن باعتبار ان لها مسبب قادر على كل شيء. نعم، ان الله تبارك وتعالى يظهر لك آية الكسوف الجزئي كما انه يظهر لك آية الكسوف الكلي حتى يعلمك تماما بانه قادر على اذهاب الشمس اي على الذهاب بها وخفائها عن الامم باسرها وعن الكوكب الارضي باسره، ثم يقول بلسان حاله متحديا من يأتيكم بضياء، من يأتيكم بضياء. حينئذ نادي على الدول العظمى، نادي على الغرب الكافر، نادي على علماء التقدم التجريبي، من منهم يستطيع ان يأتينا بضوء الشمس اذا ما اخذها الكسوف؟ من منهم يستطيع ان يأتينا بالقمر اذا ما علاه الكسوف؟ الله اكبر، هذا بهتان منهم عظيم. ايها الاحبة الكرام، ان آية الله تلك انما هي للتخويف والاعتبار واللجوء الى الله والاسراع اليه بالتوبة والاستغفار. نعم، قال علماؤنا واعلم ان الله اذا ارسل آية فان دل ذلك فانما يدل على كثرة الذنوب من العباد، وفي هذا انذار لهم حتى يقلعوا عن المعاصي ويعودوا الى الله الواحد القهار. فان استمروا على ذلك بعد اقامة الحجة فاعلم حينئذ وطبق عليهم قول الله ان بطش ربك لشديد. نعم، ان الآية تنحصر بين الانذار والبش الشديد، لكن هيهات هيهات، قلوب قد غطاها الصدى الا ما رحم الله رب العالمين. ايها الاحبة الكرام، قال علماؤنا والكسوف آية ارسلها الله، اذا عندنا آية وعندنا المرسل، المرسل هو الله والآية هي الكسوف، والعلة من ذلك التخويف. لماذا؟ اي للغرض العودة الى الله والاسراع بالتوبة والاستغفار والندم والاعتذار اليه اناء الليل واطراف النهار. الم تقرأ قول الله تبارك وتعالى وما نرسل بالآيات الا تخويفا؟ واني اسأل اين القوى، اين الاقمار الصناعية، اين القوى الخارقة التي تدعيها الامم المتقدمة في العلم التجريبي حينما اتت ظاهرة الكسوف؟ من منهم يستطيع ان يجلي الشمس ويظهرها علانية امام الناس؟ ايها الاحبة الكرام، من الناس من يفسر ذلك بامور علمية لا بأس، لكنه بدون ضابط، وهذا هو الخطأ. يقول ان القمر قد غطى ضوء الشمس حينما انحصر ما بين الشمس والارض، وهذا يعلّج الزلزال فيقول ان القشرة الارضية حدث فيها كذا وكذا. نعم، لكن من الذي جعل القمر يتوسط بين الشمس والارض؟ من الذي امر القشرة الارضية بان تتفكك وبان تتدحرج هكذا كما قال علماء العلم التجريبي؟ ايها الاحبة الكرام، يقال وهذا ما مات الا لجعمة سيارة. نعم، لكن من قدر عليه ذلك ومن اجرى عليه المقادير؟ ايها الناس، هذه اسباب، لكن المسبب هو رب الاسباب وهو الله. ثانيا، بعد هذه المقدمة اقول ما الذي جعل الآية تظهر لنا جليا في عصر طغت فيه المادة على الاخلاقيات والدين والفضائل الا ما رحم الله؟ قلت تلك رحمة من الله ينذر بها عباده يخوفهم حتى يعودوا اليه. استمع الادلة على ذلك او الاسباب التي

الله صلى الله عليه وسلم لحظة من الأموات من قبره وقيل له هذه أمتك يا محمد ليرى هذه المرأة التي بلغت من العمر 50 عاما وهي تلبس البنطلون وتلبس البلوزة وهي تلك التي تلبس شيئا لا يغطي سوءتها الكبرى وإن رفعت في مكتبها رجلا فوق رجل ظهرت سوءتها الكبرى ليرى هذه التي كشفت عن صدرها وهذه التي كشفت عن ذراعها وهذه التي كشفت عن شعرها الله أكبر. وهذا الذي تشبه بالنساء في مشيته في كلامه في تعامله ويرى الجنس الثالث الذي هو لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ويقال هذه أمتك يا رسول الله. الله أكبر. أيها الأحباب إن الأمر عظيم إن الأمر عظيم وهو بحاجة إلى قلوب واعية وإلى أذهان ناضجة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. النقطة الثالثة في ظهور تلك الآية والتي بسببها يغضب الله على العباد إخوتي وأحبتي في الله وهي استحلال الحرام وارتكاب الحرام. واستحلال الحرام يختلف عن ارتكاب الحرام. إن ارتكاب الحرام حرام لكن الاستحلال كفر بالله الواحد الديان. أوما قرأتم الحديث الواردة في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأشربة في باب من يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها في المجلد العاشر في 45 حتى 50 وفي طبعة دار الريان في 49 لمن أراد أن يتثبت. والحديث أورده الإمام البخاري معلقا لكن جزم بصحته. انظر يقول صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أخوان يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازفة لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازفة. والحر كناية عن الزنا أي الفرج كناية عن الفرج ارتكاب المحرم في الفرج. نعم. والحرير لبس الحرير للرجال والخمر وهو شرب الخمور للرجال وللنساء. والمعازف سائر أدوات النهو والطرب من نفخ وطرق وطول ولا سوى ذلك. والأمة والعياذ بالله نرى البعض منها قد استحل الحر أي الزنا. نعم. أو ما رأيتم الزواج العفري أو ما شاهدتم الزواج العفري في إحدى الجامعات في بعض الدول العربية الإسلامية. الإحصائية تقول أن 70% من الطالبات والطلبة قد تزوجوا بطريقة العرفي. نعم أي على الزواج العرفي وهم زناه دون شهود على الإطلاق ودون مهور أو صدقات ودون أي شيء على الإطلاق. نعم 70% إنها نتيجة مرعبة إنها نتيجة مخوفة ناهيك عن البلاد الأخرى. فضلا عن ذلك نكاح المتعة والذي يستحله البعض من المسلمين الله أكبر وهذا زنا عظيم هذا زنا عظيم هذا زنا عظيم. لذا فإن بعض الطوائف استحلت الحرة أي الزنا. الحر والحرير هذا الذي يتباهى بأنه يلبس قميصا من حرير هذا الذي يتباهى بأن له جساسة من الحرير. الله أكبر. إن قلت هذا حرام يقول لا بل هذا هو الحلال. والخمر في ما يلساه في الجس في التلفاز في وسائل الإعلام يظهرون لأبنائنا أن القدوة هو الذي يشرب الخمر إذا غضب حتى ينسى الآلام والأحزان. الله أكبر. استحلال عظيم وارتكاب فظيع في ظهران هذه الأمة. الله أكبر. نخشى أن يحل علينا سخط الله بسبب ذلك. فإننا قلنا إن الأمة قد ارتكبت ذلك إلا ما رحم الله. قلت إلا ما رحم الله رب العالمين. فضلا عن ذلك التعامل بالربا والذي خرب الديار وأتى بالفقر على سائر الدول والأمصار. نعم إن الدول تعاملت بالربا رغم أنتما وإرغاما وذلا لها وقمع وقمعا لمبادئها. نعم إن سائر دول المسلمين بل إن دول المسلمين قاصدة عن الإسراف عن أنها تتعامل بالربا. انظر إلى البنوك الربوية في سائر البلدان، انظر عن يمينك تفرى بنكا ربوية، انظر عن يسارك تفرى بنكا ربوية. الله أكبر، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أو ما رأيت رجلا في منصب كبير ديني في إحدى البلدان العربية كان مفتيا ثم صار في درجة أعلى من ذلك، هذا الرجل أحل الربا للعباد وفي سائر البلاد. الله أكبر، إنه تجرأ على الله واستحل الحرام ونادى بالخلاعة ودمر الأذهان. الله أكبر، أو ما قرأت لهذا المجرم الفتاك الذي أحل الحرام وحارب الله ورسوله بهذا الاستحلال؟ أيها العباد، إن الله تبارك وتعالى حذرنا، إن الله حذرنا بحرب عظيمة، إن مضينا على غاز الضرب إن لم تنتهي، فإن لم ننتهي عن هذا الفعل الأحمر حينئذ يقول لنا ربنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من منا يستطيع أو من منا يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ من منا يصمد أمام حرب الله ورسوله؟ أيها الرجال، إن الكفرة من الموحدين وضعوا أموالهم في تلك البنوك الربوية المجرمة التي قامت حربا على دين الله تبارك وتعالى. أيها العباد، اعلموا أن الربا إذا ظهر في قوم ساعت فيهم من فواحش، فضلا عن ذلك ابتلوا بالفقر ولو بعد حين. أيها العباد، أخرجوا أموالكم وطهروها من هذه البنوك الملعونة وعودوا إلى الله رب العالمين. الأكثر من ذلك والأدهى أن الأمة صار فيها من يدافع عن هذا الحرام، وصار فيها من يقف باسم الدين أمام من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الوقت الذي أثنى الله على تلك الأمة في أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر على سبيل السرعة حتى أختم بسبب المرض. يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية رقم 10 فوق المئة من آل عمران. نعم، لذلك فإن سلطان العلماء العز بن عبد السلام لما كان قاضي القضاء، نعم لما تولى منصب قاضي القضاء في مصر، سمع أن فخر الدين عثمان وهو كبير أمناء السلطان نجم الدين أيوب، وتلك الواقعة في سنة 40 فوق 600 من الهجرة، سمع أن هذا الكبير وكان رئيسا للشرطة أي على اعتبار وزارة الداخلية، أن هذا الرجل بنى طبل خانة فوق مسجد تضرب فيها الموسيقى بالليل وبالنهار، فعقد محكمة ثم قدم الشكوى من نفسه الى نفسه وحكم بهدم الطبلخانة، وامر الجندة ان يتجهوا اليها لهدمها، الا انهم خافوا من سطوة هذا الحاكم ولم يجرؤ واحد منهم على هدمها، لذلك قام الليل مع اولاده ثم توكل على الله واحتسب وقال لأولاده أي بنيا إن الجند جرني عن تغيير هذا المنكر وإني أغيره معكم إن شاء الله مرضاة لله حتى لا يحل علينا سخطه. وبالفعل قام من الصباح يحمل فأسه ومعه أولاده، كل واحد منهم يحمل فأسه، واتجهوا إلى الطبلخانة وهدموها بالكلية، ثم عاد إلى منصب القضاء وحكم على غاز الكبير لأنه فاسق مردود الشهادة، ثم قدم استقالته لأنه ما عبد درهما ولا دينارا ولا ركع لمخلوق على الإطلاق، ولكن خاف الله الواحد القهار. أيها العباد، إني أذكركم قبل أن لا تنفع الذكرى، الرزاق هو الله، الملك هو الله، الحاكم بكل أمر والقابض لكل أمر والباسط لكل أمر هو الله، المحيي هو الله، يريد.